يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ذرية بعضها من

وأبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى

عليم بالمفسدين. كلمة

ثم جاء

ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون والله غفور رحيم الرحيم يا Oh! قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا قد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين أمرنا وثبت فأثابكم غما

Allah